وصحبه ومن يريد. وبعض فإن المدير عن الصبر بأن مظهره ومدمره فتظهر أن إذا لم تسبق بحرف من الحروف الستة التي تقدر بعدها وقد يكون إظهارها واجبا وذلك إذا وقعت بعد اللام وكان الفعل بعدها مسبوقا بلا نحو لئلا يكون للناس على الله حجة. يتلخص أن لئن بعد اللام ثلاث حالات جواز إظهار وذلك بعد لام التعليل إذا لم يسبق الفعل بلام نحو لتبين من يسبق ووجوب إظهار بعد اللام التي سبق الفعل بعدها بلام نحو لئلا يكون للناس على الله حجة ويجوب إضمار وذلك بعد لام الجحود ولام الجحود هي اللام المسبوقة بما كان نحو ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أو لم يكن نحو لم يكن الله ليغفر لهم. الحق الثاني الذي يكتب النار أن بعده وجودا هو حتى إذا وقع بعدها فعل مجارا أما إذا لم يقع بعد حتى فعل مضارع فحتى لا تقدر أن بعدها ففي قوله تعالى حتى عفوا يعني إلى أن عفوا إلى عقلهم يعني يجوز أيضا يجوز أن يكون هذا الكلام بعدها أولا بمصدر لأن حتى في الأصل حرف جر حتى في الأصل حرف جر لكن لا ينصب بعدها مضارع حتى إذا وقع بعدها اسم فهي إما حرف جر وإما حرف عطف وإما حرف ابتداء إذا وقع بعد حتى اسم مفرد فقد تكون للجر وقد تكون للعطف وقد تكون للابتداء فحتى مطلع الفجر للجر مات الناس حتى الأنبياء للعاصين لك أن تقول مات الناس حتى الأنبياء نظرت إلى الناس مثلا حتى الأمراء حتى الأنبياء مات الناس حتى الأنبياء الناس مرفوعة فحتى تحتمل أن تكون ابتدائية وأن تكون عاطفة لكن لم يظهر عند الأعرابي هذا الفرق فنحمله على العطف أبدا لكن ما معنى الابتداء أن تجعل الكلام بعدها مستأنفا ليس محقوقا معنى ما قبلها طبعا إذا وقع بعدها جملة اسمية فهي ابتدائية قولا واحدا لما قلت مات الناس حتى الأنبياء ماتوا أو حتى الأنبياء وقع عليهم الموت تكون ابتدائية وليس تعاطفة، لأنها لا تعطف إلا المفرد. فتقدر أن يريد بعد حتى إذا كانت حتى بمعنى إلى أو لام التعليل أو بمعنى اللام، كما في قوله تعالى حتى تفيئ إلى أمر الله، فتحتمل أن تكون بمعنى إلى وتحتمل أن تكون بمعنى اللام لام التعليل، يعني إلى أن تفيئ أو لتفيئ. طبعا لما براح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فهي بمعنى إلى الغاية، يعني قد تأتي بمعنى واحد وقد تأتي محتملة للمعنيين. فلو قلت أذاكر حتى أنجح يعني لأنجح، لأنك لم تقطع المذاكرة بالنجاح، وإنما ستصل النجاح بمذاكرة تؤدي إلى نجاح بعده وهكذا. إنما في فقاتل التي تبغي حتى تفيئة تحتمل إلى أن تفيئة أو لتفيئة إلى أن تفيئة. وقد يرفع المضارع بعد حتى، حتى التي ينصب بعدها المضارع لا شرط نصبه أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبل حتى. من أبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليه موسى، رجوع موسى مستقبلا بالنسبة لوقوفهم. هذا الفعل المستقبل بالنسبة لما قبلها وبالنسبة لزمن التكلم، يعني حينما تكلموا كان موسى لم يرجع بعد. وقد يكون المضارع مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها ولكنه ماض بالنسبة إلى زمن التكلم، نحو يزيل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. عندما نزلت هذه الآيات كان الرسول الذي قال هذا الكلام قد قاله ومضى أم لا؟ لكن قول الرسول مستقبل، طبعا الرسول الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، كان الرسول الذي قال هذا الكلام قد قاله في الماضي، لكن هذا الكلام كان يعني حتى يقول الرسول كان مستقبلا بالنسبة إلى الزلزلة التي وقع به، يعني زلزلوا إلى درجة من الشدة جعلت الرسول يقول بعد الزلزلة متى نصر الله. وأجازوا أن يرفع الفعل يقول في هذا المرض، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، على أن الفعل بعدها يفيد الحال. يفيد إيه؟ الحال. الحال إيه؟ نحن نقول هو مضى. قال الحال المقدرة. اللغة العربية إذا أرادت أن تستحضر لك حدث مضى تأتي به في سورة المضارع، يعني الحدث يكون قد مضى فيأتي المضارع حتى تستحضر الصورة وكأنها تحدث في الحال أمامك، كما في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هي أصبحت مصدر يعني الخضرة هذه سنقطها أيام، لكن الله عز وجل بما في هذا الفعل من دلائل القدرة على رحمته ورحمته صوره لك كأنك تنظر إليه. ألم ترى أن في أخرى أرسل السحابة أرسل الرياح فتثير سحابا، فكأنك تنظر حتى لو كنت في الصيف وليس في السماء قدر راحة سحابة، حينما تقرأ هذه الآية تتصور كأنك تنظر إلى السحب وهي تسيرها الرياح في هذا الفعل العجيب الذي لا يقدر عليه إلا القادر سبحانه وتعالى، ذلك الذي يسير آلاف الأقمام مسخرة بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الفعل العجيب إذا كان قد مضى وأراد العرب أن يجعلوك كأنك تراه يأتي في سورة المضارع. ومن هنا فإن المضارع بعد حتى قد يجب نصبه وقد يجوز فيه النصب والرفع، فمتى يجوز فيه النصب والرفع؟ يجب نصبه إذا كان الكلام قبل حتى سببا في حدوث ما بعد حتى، أقصد ليس سببا، إذا كان الكلام يعني لو قلت سرت حتى تطلع الشمس، هنا يجب نصب تطلع ولا يجوز رفعه، لأن السير ليس سببا في طلوع الشمس. إذا كان الفعل الذي قبل حتى ليس سببا في حدوث ما بعدها يجب النصب ولا يجوز الرفع، إنما سرت حتى أدخل البلد هنا يجوز الرفع، هنا لأن السير سبب في دخولك البلد. يبقى يشترط في الفعل الذي يجوز رفعه أن يكون ما قبل حتى سببا فيما بعدها، وأن يكون الفعل بعدها دالا على الحال وليس الاستقبال، إن الحال المحقق كقولك سرت حتى أدخل البلد وأنت في حال الدخول، هذا حال حقيقة، أو تقول سرت حتى أدخل البلد وقد دخلتها من قبل وتستحضر حال دخولك كما في حتى يقول الرسول. يبقى الحال الفعل الذي يجوز رفعه بعد حتى ينبغي أن يكون ما قبل حتى ليس سببا، أن يكون ما قبل حتى سببا في حدوث من بعدها، وأن يكون الفعل دالا على الحال، إما الحال المحقق كأن تكون في حال وقوع الفعل حقيقة كقولك صرت حتى أدخل وأنت في حال الدخول، أو الحال المقدرة كأن تكون قد دخلت في الماضي ثم تستحضر هذه الصورة وتحكي الحالة التي كنت عليها. يجوز أن نقول حتى دخلت، هنا بقى نص على الماضي فقط، يعني لا يقول صرت حتى دخلت إلا وقد مضى دخوله. Thank you. أن المرة بعد حتى قال ولما ذكرت أنها تضمر وجودا مع ظلام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن هي أربع إحداها بعد حتى واعلم أن بالفعل بعد حتى حالتين الرفع والنصب واعلم أن بالفعل بعد حتى حالتين الرفع والنصب أو الرفع والنصب فأما النصب فشرطه قلم الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أم لا فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبلا بالنسبة إلى الأمرين جميعا يعني بالنسبة إلى ما قبل حتى وبالنسبة إلى زمن التكلم والثاني الذي هو مستقبل بالنسبة لما قبل حتى وليس مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم والثاني كقوله تعالى يزلزل حتى يقول الرسول لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار زمن الإخبار عن زمن نزول هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبلا بالنسبة إلى زلزاله ولحتى التي ينصب الفعل بعده معنيان فتارة تكون بمعنى كي التي قلنا عنها بمعنى لام التعليل فتارة تكون بمعنى كي وذلك إذا كان من قبلها علة لما بعده نحو أصل حتى تدخل الجنة وتارة تكون بمعنى إلى وذلك إذا كان من بعدها غاية لما قبلها كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليه موسى وكقولك لأسيرن حتى تطلع الشمس وقد تصلح للمعنيين كقوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يحتمل أن يكون المعنى كي تفيء أي إلى أن تفيء والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين لماذا لم نقل إن حتى بالناسبة؟ لأنها قد عملت في الأسماء الجرة في قوله تعالى حتى نطلع الفجر حتى حين فلو عملت في الأفعال النصب لازم أن يكون لنا عامل واحد يعمل طارة في الأسماء وطارة في الأفعال وهذا لا نظير له في العربية الحروف في العربية منها المختص بالدخول على الأسماء فيعمل في الأسماء ومنها المختص بالدخول على الأفعال فيعمل في الأفعال ومنها المشترك فالأصل فيه الإهمال لأنه ليس بأحد النوعين أولى من الآخر يبقى الحرف المشترك مثل همزة الاستفهام هل الأصل فيه ألا يعمل والحرف المختص الأصل فيه أن يعمل إذا حتى مختص بالدخول على الإيه؟ على الأسماء ومن هنا إذا وقع بعدها مضارع نجعل أن بعدها مقدرة حتى تؤول بمصدر فيكون مجرورا بهذا الحرف المختص بالدخول على الأسماء فما دام حتى مختص بالدخول على الأسماء وعملت فيها الجر إذا لا تصلح أن تعمل في الأفعال النصب لا يوجد حرف يعمل في الاسم والفعل الحرف المعامل في الاسم والذي يعمل في الاسم مختص بالأسماء وإما عامل في الفعل والعامل في الفعل مختص بالأفعال والأصل في المشترك أن يهمل طبعا قد يكون هناك حرف مختص بالأسماء ولا يعمل وقد يكون هناك حرف مختص بالافعال ولا يعمل، لكن الاصل ان المختص يعمل. فحروف الجر مختصة بالدخول على الاسماء تعمل فيها الجر. شروط رفع الفعل بعد حتى. قال: واما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. الاول كونه مسببا عما قبلها، في حتى الناصبة، في حتى التي ينصب بعدها المضارع، يعني الفعل قد يكون، الفعل بعدها قد يكون مسببا عما قبلها، ام لا؟ قد يكون مسببا اصلا حتى تدخل الجنة، لكن لكن ليس شرطا، لكن ليس شرطا، فقد يكون سببا وقد لا يكون. اما في الرفع فلا ترفع الا اذا كان ما قبلها سببا فيما بعدها. الاول كونه مسببا عما قبلها، ولهذا امتنع الرفع في نحو ما صرت حتى ادخل البلد، لان انتفاء السير لا يكون سببا للدخول. وفي قولك صرت حتى تطلع الشمس، لان السير لا يكون سببا لطلوعها. الثاني او الشرط الثاني الذي يجوز رفع الفعل بعد حتى، يعلم ان الرفع جائز وليس واجبا، يعني النصب قد يكون واجبا، اما الرفع فجائز. يعني يجب النصب في صرت حتى تطلع الشمس، ده يجب النصب. انما صرت حتى ادخل البلد يجوز النصب ويجوز الرفع. فالمهم يعني الرفع حتى ولو استوفت شروطه جائز وليس واجبا. الرفع وان استوفت شروطه الثلاثة جائز وليس واجبا. الثاني الشرط الثاني ان يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال، على العكس من شرط النصب. الا ان الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. في نسخة ناقصة جدا مش انا؟ لا ما صرت حتى ادخل البلد. لا لا لا، فيه هو بيقول ايه؟ ما صرت، اذا ما صرت الفعل. واما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. الاول كونه مسببا عما قبلها، ولهذا امتنع الرفع في نحو ما صرت حتى ادخل البلد. ما هو من يقول لك انا الجمله ليه ناقصه بعدها ايه؟ لان السير لا يتم كلام تمام. زد بقى: وكذلك في قولنا ما صرت حتى ادخل البلد، لان انتفاء السير لا يكون سببا في الدخول. زدها هذه. يعني السير سبق دخول البلد ام لا؟ لكن اذا نفيته، اذا نفيت السير، يعني السير ليس سبب في طلوع الشمس مطلقا، تثبت تنفيذ هذا يجب فيه النصب، لانه ليس سببا في طلوع الشمس. انما دخول البلد مره يكون السير سببا فيه اذا كان مثبتا، ومرة يكون الفعل ليس سببا فيه إذا كان الفعل منفيا. ظهر الأمر. الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال، على العكس من شرط النصب. إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. فالأول كقولك صرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول. والثاني طبعا وانت في حالة دخول هذه نتصورها اليوم اكثر من تصور القدماء لها. في يدك الجوال واسألك اخوك انت ابني وصلت دخيل كل سلك حتى ادخلها وانت في الترفيه في على باب المدينة. واضح؟ ده حال محقق ام غير محقق؟ فالاول فقولك سرت حتى ادخلها اذا قلت ذلك وانت في حالة الدخول. والثاني كالمثال المذكور اذا كان السير والدخول قد مضى لكنك اردت حكاية الحال. وعلى هذا جاء الرافع في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول لان الزلزال والقيل قد مضى. وأراد الله أن يستحضر صورة قول الرسول. مش جاء إيه؟ أنا هقول لك جاء الرافع بإطلاق النص. أحيانا يأتي بالإيه؟ يعني لكن أنت حينما تقرأ كيف تقرأ؟ طبعا هو يعني القراءة المثبتة في المصحف بالنفس. نعم الرفع جائز فقط وليس واجبا لان السير مهمل جائز قد لم تمنع. نعم قلنا لا يجوز الا اذا تحققت شروطه الثلاثة. إذا فقد شرط النية وجب النص يمتنع الرفع. الثالث أن يكون ما قبلها تاما. يكون الكلام قبل حتى تام يعني الجملة تامت من فعل فاعل أو من مبتدأ وخبر. أن يكون ما قبلها تاما ولهذا امتنع الرافع في نحو سيري حتى أدخلها. سيري مبتدأ فأين الخبر؟ سيري كائنا حتى أدخلها ده شبه جملة لأن حتى تجر إيه؟ تجر المصدر المؤول يعني إلى دخولها وشبه الجملة ده هو إيه؟ هو الخبر. يعني لم يتم الكلام الا بما بعد حتى لا يصلح معه الرافع. لان الرافع يا ايها الكرام الرافع على معنى ان حتى ابتدائيا يعني الكلام بعدها كلام جديد ليس متصلا بما قبله. فاذا كان الكلام متصلا لا يصلح الرافع. سيري كائن او حاصل الى ان ادخل البلد. ما هو حتى ادخلها هذا يعني لكنا الى دخولها. سيري الى دخول البلد يعني سيري كائن او حاصل. من نقل ان الخبر اذا كان شبه جملة فهو متعلق بالمحذوف والخبر. وفي نحو كان سيري حتى ادخلها يمتنع الرأي ايضا. ان حملت كان على النقصان دون التمام. اذا جعلت كان ناقصا يبقى الكلام لا يتم الا بما بعد حتى. كان سيري حاصلا او كائنا الى ان ادخل البلد. انما لو جعلت كان تاما بمعنى حصل سيري حصل وقع كان سيري كانت تامة تفيد اثبات الفعل يعني اذا ما بعدها فاعل وان كان ذو عسرة يعني ان وجدت ذو عسرة ان حصل ان وقع هذا الامر اذا كانت تامة يتم معها الكلام بمرفوعها ويكون مرفوعها فاعلا وقال كان صيرني يعني حصل صيرني تم صيرني. وطبعا صير مصدر مضاف لفاعله صيرني، يبقى صيري فاعل كان، يبقى صيري فاعل كان التام، يبقى الكلام تم. فلو قلت كان صيري حتى ادخلها تكون كان تاما، ولو قلت كان صيري حتى ادخلها تكون كان ناقصه. كان تدخل كان نوعان، ناقصة تدخل على مبتدأ وخبر، وكان ترفع فاعلا ويتم به المعنى. أصل فعل التام ما يتم المعنى معه بمرفوعه، حضر الطلاب، حضر فعل التام يتم المعنى معه بالفاعل أو بناء بالفعل. فكان التام كان مثل ايه؟ مثل حصل، حصل وليس كان المتعلقة بخبر. وإن تقي حسنات يضاعفها، قراءة حسنة بالرفع على أن تقني تامة. وإن تحصل حسنات، أما قراءة النص وإن تقي حسنات يعني وإن تقي هي أو الفعلة أو مثقال الذرة حسنة يضاعف الله. وكان تأتي في مواضع تحتمل التمام والنقصان، وتأتي في مواضع لا تحتمل إلا النقصان، وفي مواضع لا تحتمل إلا التمام. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا تحتمل إلا التمام. وكان ربك قديرا، لا تحتمل إلا النقصان. يقولون يا أيها الكرام الإعراب فرع المعنى، يعني المعنى الذي تفهمه بناء عليه يأتي الإعراب، يعني هو المتكلم لماذا يرفع هذا وينصب ذاك ويضر ذلك بناء على المعنى المقرر في ذهنه قبل أن يتكلم، فهو يصوغ الكلام مناسبا للمعنى الذي أراده في ذهنه قبل أن ينطق بالكلام. فيأتي هذا الإعراب فرعا عن المعنى المقرر في النفس. واضح؟ يبقى تتعلم النحو هذا ايه يعني يا ايها الكرام ان شاء الله في العام القادم ندرس البلاغه. البلاغه قبل ان تتحقق لابد ان تتحقق الفصاحه، فالفصاحه مرحله قبل البلاغه. يعني اذا تكلمت بجملة صحيحة في إعرابها فأنت فصيح. إذا جاءت هذه الجملة مناسبة لمعنى فأنت بليغ. مجرد ما ربى إعرابا صحيحا ولم تناسب المعنى فأنت فصيحا ولست بليغا. فأنت في مرحلة النحو هذه تتعلم الفصاحة. يعني ايه الفصاحة؟ يعني ان يظهر معنى كلامك ظهورا تاما. متى يظهر ظهورا تاما؟ بالاعراب الصحيح. لا تكون مثلا مريدا ان أن محمدا أكرم أحمد، لا تكون مريدا أن محمدا أكرم أحمد ثم تقول أكرم محمدا أحمد. أنت من تأتي بالمعنى الذي أفهم، يعني تقول لا أنا أقصرت من محمد هو صاحب الإكرام، ولكن عبارتك لم تبين ذلك، لم تظهر ذلك، إن عبارة ليست صحيحة. واضح؟ إقامة الإعراب بشرط الفصاحة. بعد إقامة الإعراب تأتي المرحلة الثانية، يعني أنا لو جئت للكافر وقلت له الله واحد، لا أقول بليغا لأنه منكر بهذه القضية، فآت له وقل إن الله واحد، أي والله إن الله لواحد لا شريك له، فآت بالكلام المناسب للشعار التي أسوق فيها الكلام. الحرف الثاني الذي تضمر أن بعده وجودا، احنا عرفنا الحرف الثالث ده، عرفنا لام الجحود وحركة الجبال تقول المسألة الثانية، المسألة الثانية ليه؟ لأنه ذكر المسائل التي تضمر فيها أن بعد مسألة لام الجحود، فجعل لام الدخول، جعل الكلام في لام الدخول مع الكلام في لام في اللام مطلقة، سواء كانت للدخول أو للتعليم. فقال لأن بعد اللام، طبعا اللام حرف جر، اللام سواء للتعليم أو للعاقبة أو للدخول حرف جر، فجعل الكلام عن اللام كلاما واحدا. فقال لأن بعد اللام ثلاث حالات: وجود إظهار، جواز إظهار، وجود إضمار. فوجود الإضمار مع لام الجحود، ثم استدرج فأثر بقية المسائل التي تضمن فيها أن وجوبا، فجعل حتى المسألة الأولى وأي المسألة الثانية والفاء المسألة الثالثة والواو المسألة الرابعة بعد إيه؟ بعد مسألة لام الجحود. يبقى الحروف التي تضمن أن بعدها وجوبا كم؟ خمسة. المسألة الثانية بعد أي التي بمعنى إلى أو إلا، فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، إلى أن تقضيني حقي. وقال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادة الآمال إلا بصابر. والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم. وقول الشاعر وكنت إذا غمرت قنية قوم كسرت قعودها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر قعودها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. لا نلتمى نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون وجوبا بعد الواو المعية المسبوقة بطلب هو التنين. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولم نقل وأكون من، ماشي، ما هو تأصدق منصوب بعد الفاء الصيدية لأن مضمن، وأكرم نازل من صبه، يعني هنا مين؟ يعني كأنه قدر إسقاط الفاء من أصدق. لو لأخرتني، لو أسقطت الفاء ستجزم، فقدر أن الفاء سقطت من الصدق فعطف على المعنى لا على اللفظ. فلماذا هذا الأمر كله؟ إيه الفرق بين ذاكر تنجح مذاكر فتنجح بفرقه في المعنى. لو قلت لك ذاكر فتنجح مذاكر تنجح هذا البلاغة بلاغة ولا ذاكر تنجح يعني المعنى ده سيلزم انما ذاكر فتنجح انت تسبب على المذاكرة النجاح والله اعلم بقى السبب يؤدي الى المسبب ام لا واضح. يبقى هؤلاء الله يكشف عن خبايا نفوسهم بهذا الكلام. فالصدقة اخراج المال ثقيل عن النفس فجعله مسببا عن تأخير الله لأجله الذي لم يناله طبعا. انما اكل من الصالحين ده كانه ايه بيعد نفسه بان كون من الصالحين ده امر طبعا هو شاف الموت ده. فاكل من الصالحين ده قضية بيجزم بيها بيجزم بوقوعها ويظن انها لا تشترط الصدقة يعني يظن ان كون من الصالحين ده يعني لا اشترط فيها ان تكون متصدقة انما الصدقة هذه كانه بيشترط فيها شرط اخرني لاتصدق. فهمتم المعنى؟ يبقى ذاكري فتنجحوا ابلغ منها في ان اكون واثقا من نجاحكم ذاكري تنجحوا قل تعالوا اتلوا ادعوني استجب لما اقل فاستجيب فجزم بالقضية يعني الامر ده محقق. المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مصدقة بنفي محض أو طلب بالفعل. النفي المحض هو النفي الخالص من الإثبات أو من يجعله مثبتا. فالنفي كقوله تعالى لا يقدر عليهم فيموتوا وكقولك ما تأتينا فتحدثنا. واشترطنا قولنا محضا احترازا من نحو لا تزال تأتينا فتحدثنا طرحا. لو قلت لأخيك ما تأتينا فتحدثنا إذا لا هو جاء وبالتالي لم يقع الحديث. من قلت له ما تزال تأتينا يبقى إيه مستمرا في إتيانه وحديثه إليكم. لا تزال تأتينا فتحدثنا ولما تأتينا إلا فتحدثنا يعني انت ما جئت مرة الا وحدثتنا. يبقى اثبات الايه الحديث مع كل مجيء مع كل ايه مجيء. فان معنى هنا الاثبات فلذلك وجب رفعهما. اما الاول لان زال للنفي وقد دخل عليها النفي ونفي النفي اثبات. واما الثاني فالانتقاد النفي بالا انتقاد يعني هدم مراقب الوضوء انتقد يعني انهدم. نعم اذا سألتك ألم تفهم ألم تفهم أنا أسألك عن إيه؟ عن النفي يعني أدخلت همزة السهم على النفي. فإذا قلت لي نعم فقد أثبتت النفي وإذا قلت لي بلى فقد نفيت النفي. فلو قلت بلى إذا نفيت عدم الفهم يعني أنك فهمت المسألة ألم تفهم إذا أردت أن تفهم وأردت أن تزيل هذا الفهم المنفي تقول بلى بلى تنفي المنفية نفية المنفي يعني المهم يعني شيء منفي ليه نفية المنفي نفية المنفي يعني أزلت المنفي يبقى أصبح إيه؟ أصبح مثبتا فالفعل زال موضوع لنفي شيء زال الظل يعني انتهى لم يثبت زالت الشمس يعني تحيلت عند العرب حكمة كده يقول ايه سال الدم وزال الهم سال الدم وزال الهم زال الهم يعني يعني انتهى ولا بقي انما ما زال الهم يبقى نعوذ بالله من يكون يسأله ان يدفع عني كل هم واما الطلب فانه يشمل الامر كقوله يا ناط سيري عنقا فسيحا الى سليمان فلنستريحا يا ناط سيري فمستريحا امر الناقه بالسير بالسير الايه السريع سيري عنقا فسيحا السير دروب دروب اقسام انواع منه السير والخباب والرمال والعنق والجري الى اخر باللغة العربية لغة سرية تجعل من حدث الواحد عدة اسماء بحسب درجاته التبسم الضحك القهقهة الاستلقاء نعم الفراء لا زي يعني لا بالعكس بالعكس الفراء اولا يوسع عليك يوسع عليك ثانيا يغذيك اكثر من نعمة يعني يغنيك عن كلام كثير يعني العرب مثلا يقولون ايه جلس القرفصاء جلس القرفصاء دي اشرحها لي لو مفيش كلمة القرفصاء هتقعد بقى ايه تقول شعر بقى كل بيئة بقى يقول ايه نوع معين من تصوير هذه الجلسة واضح؟ راجع القهقرة بدل ان تقول راجع بظهره مستقبلا الخائف منه بوجهه راجع القهقرة في ظل مدبرا ظل مدبرا يعني ادى ظهره للمسألة الجن من راجع القهقرة راجع بظهره ده سهولة ام صعوبة بمعنى ان لهم ده الكلمة قد تدل على المعنى وضده والسياق يحدد المهم يا ايها الكرام هذا الثراء يحتاج الى ايه الى ان تقرأ كثيرا وفي القراءة إيذاء للعقل ومتعة للروح فإن شاء الله يسر الله لكم وتقرأين وتحصلين على مفردات كثيرة تكون عونا لكم على أن تفصحوا وتبينوا للناس ما يحتاجونه منكم والنهي يشمل الامر والنهي نحو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والتحضير نحو لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما والترجي كقوله تعالى لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع على يشمل الكلمه التي اخرها ياء اذا كانت منصوبه تظهر الفتحه على الياء يا قومي اجيب داعي الله فكل ده معطوف عليه على الامر يشمل الامر والنهي والتمني والتحضير الى اخره. وفي قراءه بعد السبعه بنسبة الطلع طبعا هناك بعض النحاة لا يجعل من الترجي من انواع الطلب لا يجعلونه من انواع الطلب يعني يقولون انشاء غير طلبي انشاء غير طلبي يعني في الامر انت بتطلب تطلب فعل وفي النهي بتطلب كف عن فعل انما الرجاء ده انت بترجي يعني كانه امر قائم بنفسك كانه امر قائم بالنفس لا لا لا يطلب من الغير. فمن النحاة من جعل الرجاء او الترجي نوعا من الانشاء غير الطلب كالايه؟ كالتعجب. التعجب ده انشاء غير طلبي. قل ما احسن السماء تعبر عن معنى في نفسك لو ليس له واقع حتى تخش صدق او كذب ولا تطلب منه شيئا. والدعاء طبعا الدعاء ده طلب لا شك فيه رب وفقني فلا اعدل عن ثمن الساعين في خير ثمن. يذكر بحر البيت ذكر بحر البيت يفيدك في ان تقرأه قراءة صحيحة لأنك ستعرف الوزن الأوزان التي منها التفعيلات يعني التي منها هذا البحر فتقرأ قراءة صحيحة. هي معروفة وسمي الوزن الذي منه البحر بحرا الذي منه البيت منه القصيدة بحرا لكي كل الشعراء ينظمون عليه دون ان ينتهي فكأنه بحر يغرق منه كل شاعر يغرق منه كل شاعر. والاستفهام كقوله هل تعرفون لبيناتي فأرجو ان تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. لبانات جمع لبانا وهي الحاجة. هل تعرفون مطالبي حاجاتي فأرجو أن تقضى. والعرض عندنا التحديد وعندنا العرض التحديد طلب بشدة والعرض طلب برفق. الطلب بشدة اسمه التحضير والطلب برفق اسمه العرض كأنك مجرد بتعرض على صاحبك النفع على الأمر. يا ابن الكرام ألا تدني فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع ألا تدني فتبصر ما قد حدثوك بأداة العرض ألا وأداة التحضير هلا أو ليلى لا ليس تماما ليس ليس تماما ما اشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزالي فمكرمك نزالي طلب باسم الفعل وليس طلب بالفعل نزالي بمعنى انزل لو قلت انزل فمكرمك لتنصب نزالي فمكرمك ارفع وصح فمحدثك لو قلت اسكت تقول اسكت فمحدثك اما صح فطلب باسم الفعل في جواب اسم الفعل فانه لا يجوز خلاف الاستثنائي لإجابة ذلك مطلقا ابن جني وابن عصفور لهما رأي وسط جميل قال إذا كان اسم الفعل مأخوذا من الفعل انصب بعده في جوابه إذا كان اسم الفعل الدال على الطلب له فعل يشترك معه في الحروف انصب يبقى نزالي مثل انزل ودراكي مثل أدرك لكن صح اسم فعل غير منقول من الفعل اسم فعل ليس له فعل من الفاظه يعني بعضهم منع مطلقا بعضهم اجاز مطلقا وخير الامور الوسط وهو رأي ابن جني وابن عصفور قال ولابن جني وابن عصفور في اجازته بعد نزالي ودراكي ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صح ونه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه وقد صرحت بهذه المساله في المقدمه في باب اسم الفعل المساله الرابعه والاخيره في باب ابناء الامن بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره أي مع الفاعل بما قدمنا ذكره يبقى واو المعية ينصب المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا إذا وقع بعد نفي محض أو طلب بالفعل مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا لنكن من المؤمنين في قراءة حمزة وابن يامر وحفص وقال الشاعر ألم أك جاركم ويتيم بيني وبينكم المودة والإخاء هنا بعد ايه الطلب من نوع ايه استفهام نوع ايه استفهام يعني اذا كان طلب قبل الفاء قد وجدنا له شواهد في كل احواله من كلام العرب فان الطلب قبل الواو لم توجد له شواهد في كل احواله فجاء بالشواهد التي في بعض انواعه يبقى هناك شواهد في الايه في النفي وهناك شواهد في الاستفهام وهناك شواهد في النهي لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم اذن لم يجد شاهد للامر نقول مثلا ذاكروا وتنجحوا لم يجد شاهدا للدعاء وهكذا يعني رأي المعنى الشواهد معها الشواهد يعني كلام العرب الذي احتج به لم يسمع الا في هذه المواضع. بما يشاء على ما يشاء وحياة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأمور، بدليل وهذا ما أشار إليه الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه المبارك اللي هو تيسير الرحمن، وهي يتكلم عن سورة النصر: إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال إن الاستغفار يطلب عند انتهاء الأمور الشريفة كالصلاة والحج، فكانت الصورة إيذان بانتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما أثر أن أبا بكر رضي الله عنه قال: ما هي إلينا رسول الله، من نظرة هذه الصورة الكريمة. يعني ما أقسم الله به دلنا على شرفه. وتقول: لا تأكل السمك وتشرب، لك في تشرب النصب على أن الغاوة للمعية، ولك الجزم على أن الغاوة حرف عطف، ولك الرفع على أن الغاوة استئنافية. ما معنى أن الغاوة للمعية؟ ما معنى لا تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ يعني لا يكن منك تلبس بهذين الأمرين، لا تجمع بين هذين الأمرين، بين النهي وإتيان ما تنهى عنه، لا تجمع بينهما. إذا كنت ناهيا فكن أول المنتهين، يعني قبل أن تنهي كن أنت منتهي. أما في لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيحتمل أنك تنهاهم عن أن يجمع بين الأمرين، يعني افهم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. الواو نص في المعية، الواو إيه؟ يعني ده المعنى المطلوب، لا تجمع بين الأمرين، لا تجمع بين النهي وإتيان المنهي عنه، أو إتيان مثل ما تنهى عنه. إنما في لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ألم نقل إن البلاغة أن تأتي بالإعراب مناسبا للمعنى؟ طيب لو أن الذي أمامك، أنا أمامي ثلاثة أفراد، فرد عادي، عادي يعني لا يشكو من شيء، لا أقول له لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لأن عامة الناس يضر بهم الجمع بين الأمرين. أمامي آخر أكل السمك يضر به وشرب اللبن يضر به، فأقول له لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فأعطف تشرب على تأكل فيأخذ حكمه في النهي، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. أمام ثالث أكل السمك يضر به وشرب اللبن يصلحه، فأقول له لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يبقى أوقفت النهي عند أكل السمك، وجعلت الواو معنى جديدا أبيح به ما بعده، يعني وتشرب، يعني وأنت تشرب اللبن، أي لك شرب اللبن، على أن المعنى الذي بعد الواو نسبة وليس يعني متعلقا بالكلام الذي قبله. طبعا جازت الأعاريض الثلاثة لأن المعاني الثلاثة جائزة بحسب حال المأمور بحسب حال المخاطب المنهي عنه. أما في لا تمنع الخلق وتأتي مثلهم فلا يصلح أن يقول لك لا تنهى عن خلق وتأتي ولا لا تنهى وتأتي وأقول لك لا تنهاش يعني من الجنة لا لأن هذا معنى لا يليق لعاقل فهم ولنا مع جواز المضارع لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أخرجوا آل لوط من قريتكم. إن كثيرا ما تأتي لتكون هي وما بعدها علة في الكلام الذي قبله يعني بيان للسبب يعني أخرجوهم لأنهم أناس يتطهرون لرواية انتكاس الفطرة أن يعد المنتكس الطهر رجس والرجس طهرا أو أن يعد الطهر عيبا يستحق معه أو يكون معه النفي من البلد. فإنهم أناس يتظاهرون في مقام السبب أو بيان السبب لأمرهم بإخراجه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. واضح؟ بس الجميع طبعا عن الفطرة والإسلام دين الفطرة. في محل جر بلام مقدرة يجوز يعني لأنهم الناس يتظاهرون. قالوا وكثيرا ما يحذف الجار لحق جر يعني إذا كان المجرور مؤيلا شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني شهد بأنه لا إله إلا هو وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون في أن تنكحوهن فيحذف حرف الجر كثيرا إذا كان المجرور مصدرا مؤولا من أن مكان أو أن مفتوحة الهمزة مع اسمها وخبرها. وهذا هو المعنى إيه؟ معنى منها قائل مقام السبب قائل مقام إيه؟ السبب. وطبعا كمان ايه كمان يعني يؤكدون كلامهم يعني يقولون ايه نحن لا نأمركم بإخراج آل لوط بغير علة نحن نأمركم بناء عن علة وسبب يؤدي ايه إلى امتثال المأمور في رأيهم المنتكس المعكوس. السلام عليكم.